إلا اللائي ولدنهم يظاهرون من نسائهم، أي يقولون لنسائهم أنت علي كظهر أم، هذا من الظهار. طيب ظهر الأم حرام على ابنها ولا لا؟ حرام، أشد ما يكون من الحرام. وقول ثم يعودون من نسائهم، لا لا، ما هن أمهاتهم، نفي لما ادعوه. هم قال أنت علي كظهر أم، قال الله ما هن أمهاتهم، ثم وبخهم توبيخا من وجه خفي، قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لا يقول قائل إن هذا تحصيل حاصل، لأنه من المعروف أن أمك هي التي ولدتك، بل نقول هذا فائدته التوبيخ من طرف خفي لهؤلاء، كأنه يقول أيها البلداء، أيها العاكسون للحقيقة، ليست زوجاتكم أمهاتكم، ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم. ثم قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وصف الله قولهم بوصفين، منكر لأنه محرم شرعا، وكل محرم شرعا فهو منكر، وزور لأنه كذب، فكيف يدعي أن أحل امرأة له كأشد امرأة له حرمة؟ كذا جمال، كيف كان منكرا؟ كيف كان منكرا؟ طيب وإن الله العفو غفور. ثم بين الله تعالى كفارة ذلك، فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل التماس. قوله ثم يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم، وذلك بأن يعزم على جماعها، فالعود بمعنى الأول، فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار كما قاله بعضهم، بل قال يعودون لما قالوا أي لنسائهم الذين اللاتي قالوا فيهن ما قالوا، يعودون لهن، وذلك بالعزم على الوطئ، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لو قال قائل العود لما قالوا حقيقته الجماع، قلنا نعم، لكن لما قال من قبل يتماس علم أن المراد به إيش؟ علم أن المراد به بقوله ثم يعود لما قال يعني علم أن المراد به العزم على الجماع، لأنه لما قال من قبل يتماسى لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول من قبل أن يتماسى. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، يعني لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، ولهذا حذف المفعول به، لم يقل يجد رقبة، قال لم يجد، ليشمل فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقدانهما جميعا. ها؟ طيب، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، شهرين متتابعين يعني لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا إذا كان العذر على القول الراجح، فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والسفر، ولكن لو سافر لأجل أن يفطر لم يحل له الفطر، فإن أفطر لازمه الإعادة من جديد، لازم الإعادة من جديد. فمن لم يستطع، أي لم يستطع الصوم لمرض أو ضعف أو غير ذلك من موانع القدرة، فإطعام 60 مسكينا، يعني فعليه إطعام 60 مسكينا، إن شاء صنع لهم غداء أو عشاء فأطعمهم، وإن شاء أعطاهم طعاما يطبخونه هم. وهنا لم يقل من قبل أن يتماس الإطعام، فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو يجوز أن يجامع قبل أن يطعم. منهم من قال بالجواز، يعني يجوز أن يجامع قبل أن يطعم، ومنهم من قال بالمنع. الذين قالوا بالجواز أخذوا إيش؟ بظاهر الآية، إن الله لم يقيد. والذين أخذوا بالمنع قاسوه على الأول، قالوا إن تحصيل الرقبة أشق وأكثر وقتا من إطعام 60 مسكينا، وصيام شهرين متتابعين كذلك أشد وأشق من إطعام 60 مسكينا. فإذا منعه الشرع المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى. نعم، وهذا القياس لا شك أنه قياس جيد، لكن يشكل عليه أن الله تعالى قيد في المسألتين الأوليين، قيد من قبل أتماس، لو قيد في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكال، لكن كونه قيد في الأولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة يدل على أنه لا يشترط أن لا يشترط أن يكفر قبل الجماع. لكن ندفع هذا الإيراد فنقول إنما قيد الله تعالى في الثانية صيام شهر متتابعين لئلا يتوهم واهم أنه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التكفير، لأنه لو قيد في الأولى فقط وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا، حيث يمكن أن نمنع القياس لا سيما في المرتبة الثانية. كيف نمنعه؟ نقول طول المدة، فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل تماس فإنه لا يلحق به الصيام لأن الصيام يطول. فلما كان القياس في المرتبة الثانية لا يتأتى على المرتبة الأولى قيده الله بقوله من قبل أن يتماس لئلا يتوهم واهم أن هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام. أما في الإطعام فلم يذكر الله عز وجل، لأن كل عاقل يعرف أنه إذا اشترط إخراج الكفارة قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من باب أولى. هذا واضح ولا لا؟ إذن المراتب كم؟ ثلاث مرتبتان قيد فيهما الحكم بكونه قبل أن يتماس، والثالثة سكت عنه. فكان في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز التماس في المرتبة الثالثة وهي الإطعام قبل الكفارة، ومنهم من يقول إيش لا يجوز. الذين قالوا بالجواز طيب قلنا هذا القياس جيد، لكن يورد عليه شو رد بندر؟ في المرتبتين الأوليين العتق والصيام. لا احنا نبي نمنع القياس. نعم خليل ايه دل على انه يعني انه قاصد، لانه لو كان القصد القياس لقيد الاولى وقصد عليه الاولى والثانيه. طيب واذا قال انه قاصد الاولى والثانيه قيدت الأولى والثانية. إذا قالوا إنه قيد في الأولى والثانية وسكت عن الثالثة. يعني معناه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر. طيب صحيح، لأنه لم يشتغل، لكن احنا أجبنا عن هذا أيضا. أحسنت، تمام. نقول القيد الثاني ليس لإخراج الثالثة، لكن لدفع إيش؟ توهم، أن يتوهم واهم بأنه لما طالت مدة الكفارة في الصيام جاء يجوز الجماع قبل الكفارة. نعم. ها؟ الذي أظهر عند لي أن الاحتياط أولى، أن الاحتياط أولى أن لا يكفر حتى يطعم. طيب، إطعام 60 مسكينا لا بد من هذا العدد؟ نعم، لا بد من هذا العدد. فلو أطعم طعام 60 مسكينا لمسكين واحد بأن صار يكرره عليه 60 يوما على مسكين واحد، فإن ذلك لا يجزي، لأن الله تعالى قال فإطعام، وإطعام مصدر أطعم يطعم، وهنا أضاف إلى 60 يدل على أنه لا بد من أن يطعم هؤلاء فعلا. نعم. يقول ما قرأنا حديث أصدق. قال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. العجيب من المؤلف ما ذكر الأحاديث في هذا، ذكر هذه الآثار. ظهار العبد كظهار الحر. العبد يمكن أن يكون له زوجة، يمكن، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يمكن أن يتزوج العبد. فإذا ظهر من زوجته فلم يجب عليه عتق رقبة. ليش؟ لأنه لا يملك، ولم يجب عليه طعام 60 مسكين لأنه لا يملك، وش يبقى عليه؟ صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع سقطت الكفارة كالحر، إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها تسقط عنه. وقال عكرمة إن ظاهر من أمتي فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها، قال أنت علي كظهر أمي فليس بشيء، يعني ليس بشيء من الظهار، وإلا فله حكم. طيب لماذا استدل؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الظهار من النساء، إنما الظهار من النساء، والذين يظهرون من نسائهم وهن الزوجات، والأمة ليست من النساء، بل الأمة من مملوكاته، هنا مما ملكت يمينه. ولهذا فرق الله بينهما في قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا، يعني أن اللام هنا بمعنى في، وهذا أحد أقوال في المسألة، ولكن هذا خلاف الظاهر، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر. والحمل على الظاهر ممكن ولا لا؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله لما قالوا أي لنسائهم، وذلك بالعزم على الجماع. قالوا وفي بعض ما قالوا، وفي نقض ما قال، وهذا أولى. عندنا في بعض وفي نسخة وفي نقض، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. شوف اختلاف النسخ في هذا عندك فصلاني. وهو أن يقع العنف في القوم بأن يعيد نحو الظهار فلا تجد الكفار إلا به، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر المحرم وقول الزور ولابن عساكر وعلى قول الزور، والمشار إليه في آية بقوله وإنهم يقولون منكرا من القول، أي تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية وزورا فريدا باطلا منحرفا عن الحق. فكيف يقال أنه إذا عاد هذا اللفظ الموصوف لما ذكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة، وإنما المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة؟ طيب معلوم الآن؟ ها؟ طيب يقول الآن المؤلف يعودون لما قالوا أن الآن بمعنى فيه، أي فيما قالوا وفي نقض ما قال أو وفي بعض ما قال. ما قالوا يعني أنها أن هذا التفسير فيما قالوا أولى من القول إن في بعض ما قال. لماذا؟ لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور، وهذا رد لقول داود الظاهري، إن معنى قوله لما قالوا أي للفظ الظهار، فيقول إن الإنسان إذا قال أنت عليك ظهر أمي ما عليه شيء، لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال أنت عليك ظهر أمي فقد عاد لما قال، وحينئذ تلزمه الكفارة. ولكن قوله هذا لا شك أنه غير صحيح، لأنه لو قال ثم يعود لما قالوا لكان الله تعالى يرشد عباده إلى أن يعيد هذا القول مرة ثانية على اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله، وهذا بعيد. القول الثالث في المسألة ما أشار إليه الشارح، يعودون لما قالوا أي بإمساك الزوجة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو مذهب أيضا ضعيف. يقول مانا يعود لما قالوا أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي وأمسكها بعد ذلك زمنا يمكنه أن يطلق فيه فقد عاد لما قال، فقد عاد لما قال، وحينئذ تلزمه الكفارة. واضح؟ طيب يقول إذا قال أنت علي كظهر أمي الآن وجب عليه الكفارة. ليش؟ لأنه يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق، فإمساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه هذا هو العود، فيكون معنى العود عنده أن لا يطلق بعد الظهار مباشرة، فإن طلق مباشرة لم تلزم الكفارة لأنه لم يعود، وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوتا يمكنه الكلام فيه فقد عاد، وحينئذ تزموا الكفار. مثل أنا الآن أفرض أنه أنا قلت أنت علي كظهر أمي الآن وجبت الكفارة؟ وجبت الكفارة. ليش؟ لأنني سكت زمنا يمكن أن أقول أنت طالق ولم أقل، وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل على أني عدت في زوجتي، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقا، وهذا أبطله الإسلام. أما لو قلت أنت علي كظهر أمي أنت طالق، فأنا ما عدت لها، فلا كفارة عدل. وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، فمن أحب زيادة البحث فلا أرجع إليه. نعم. نعم. إن عادت برجعة، إن عادت برجعة فهي باقية، وإن طلق طلقا وبانت ثم تزوج من جديد فإنها لا ترجع. نعم. فعلم سيده بذلك فقال عندي حر لوجه الله كفارة هل يستحق؟ أصلا ما تلزمه الكفارة بالعتق. ما أصلا ما لا ما نعم نعم عبد الوهاب. نعم شيخ، إذا الذي ظاهر استمتع بزوجة دون الفرج إيش؟ لا استمتع بزوجة دون الفرج إيه؟ قبل أن يكفر. نعم، يعني هذا فيه خلاف، هل يجوز أن يستمتع؟ المذهب أنه ما يجوز أن يستمتع، يحرم عليه الاستمتاع ويحرم عليه الجماع، لكن ما تجب الكفارة إلا بالجماع. ثلاثة. نعم. باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة ليست المشورة، الإشارة يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أو ما أشبه ذلك. هل الإشارة تقوم مقام النطق أو لا؟ هذا هو معنى هذه الترجمة. نعم. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك بهذا، الإشارة هذه بدل قوله باللسان. نعم. وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي خذ النصف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشير لشخص إذا أردت أن يأخذ النصف؟ ها؟ أي هكذا؟ كيف؟ كذا؟ السبابة نصف يعني سداء. نعم، على كل حال حسب العرف. نعم، كل ناس لهم عرف. نعم. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية، فأومأت برأسها وهي تصلي أن نعم. نصرة وهي تصلي نصرة. وقال أنس طيب إذن أشاره مرتين، أومأت برأسها إلى الشمس هذه واحدة. نعم. طيب كيف تؤم برأسها إلى الشمس والمعروف أن الشمس كسفت حين ارتفعت قد الرمح، لأن قبلة أهل المدينة الجنوب هم مثلنا، يعني الشمس نحن هنا تكون خلف ظهوره لكن هناك تكون أمامه، لا سيما في الشتاء، ولكن هي كانت كسوف الشمس في حر شديد. إذن يمكن أن تكون أمامهم. نعم يمكن، أو على الجانب الأيسر. الثاني آية فأومأت برأسها أي نعم، هذا إيماء ثاني. ولو كانت الإشارة كلاما لأبطلت الصلاة، ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشار له، أليس كذلك؟ إذن هي في منزلة بين منزلتين، ليست كالكلام من كل وجه، ولا تسلب فائدة الكلام من كل وجه. نعم. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس أومأ هذا في الصلاة، أومأ يتقدم يعني في الصلاة. نعم. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر أنه حينما سئل في الحج بالتقديم والتأخير. قال لا حرج. كيف نقول لا حرج؟ هكذا ها؟ هكذا لا حرج. هنا. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا. طيب وهذا يدل على اعتبار الإشارة ولا لا؟ نعم نعم بزين إن شاء الله. طهر منهن جميعا ولا من واحدة؟ معه أربع. ظهر من واحدة ولا من الجميع؟ الأخرى لا شيء عليه. لا ما تزوج عندها لأن ما تطلق. إذا ظهر من امرأة لا يتعدى الحكم إلى غيرها. نعم. لكن كيف يشير الطلاق؟ كيف تفهم؟ يقال أطلقت امرأتك. قول هكذا. قول جواب يعني. أي. نعم. خلاص. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو وحدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقال الزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه فعقد التسعين. شو معنى عقد التسعين؟ تقديم صوتك على السين فعقد الأصابع نوع من الإشارة. نص ها شو هو الفس؟ كان التسعين هكذا. نعم بس يمكن ما تفتح هذه ولا ها كيف؟ كيف؟ أنت تشير اللي أشرح ما هو بيشير كذا هذا ها؟ إيه تقريبا وكل حال ها؟ لا صف الإنجليزي فيه الصفر هكذا أي أصلا على كل حال في سبل السلام ذكر في آخر الصلاة ذكر عدة صفات لهذه الأعداد تستعملها العرب وعلى كل حال هي صلحات عندهم صلحات. نعم أو سبب ما يستضيها ما يستضيها. نعم إلا هل يجب أن يظهر؟ هو اللي ظاهر الآن ما تجب إلا إذا عزم على الوطي. إذا عزم على الوطي نقول لا تطع حتى تكفر ما يكون طلاق. لا نعم خالد أنت لا أنا لست خالدا. أنا إيش؟ أي نعم. ما أسقط عنه لأن هذا حق لله كما لا أسقط عنه الصلاة صيام رمضان. نعم. طيب لو قال لا تصوم رمضان لأنه يضر. وهنا إنما طاعته المعروف. الله أوجب على المضاهر أوجب على الصيام شهرين متتابعين. ها فرق من قبل. نعم لو تعمد ما يخلي سيده لا تفكر أشد عليه، ما هو راح يتعمد لأن سيده يخليه يكد بالليل والنهار. خلاص. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. قال وقال الأويسي هكذا بطن الوسطى خنصر كيف كذا البطن على بطن الوسطى وين الخنصر؟ هذا هذا هذا الوسطى الخنصر الصغير آخر شيء آخر شيء كذا. نعم يعني شوية أشار يقللها إنها قليلة. نعم. قال وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج. أما نحن فنحن نقول هكذا أولى نضم الرؤوس الأصابع بعضها إلى بعض. ها أي ها شو يقول وعن الذي فعل ذلك وبشر بشر وقد راويه عن سلام العقبه فعل هذا في الحديث يقول المخالف بواجب وقد قيل ان المراد بضع الامر في وقت الاحكام في وقت الاحكام هي بهكذا لا لأن هذا المفاصل كل ما وصلنا. نعم. عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ألا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا، فقال ففلان لقاتلها فأشارت النعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. في هذا دين على أن كلام المحتضر معتبر لأنه إذا اعتبرت إشارته فنطقه من باب أولى، ما لم نعلم أنه هذيان فلا نقبل لا في الإشارة ولا في النطق. وفيه أيضا أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به لا بالسيف، خلافا لمن قال إنه يقتل بالسيف. فإذا قتل إذا قتل بسم قتلناه بسم بساق كهربائي بالساق الكهربائي بشق البطن نشق بطنه، المهم أننا نفعل به كما فعل، لقول الله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا الحديث أيضا صريح في الموضوع. نعم نعم الوهاب كيف تكون رد السلام مثلا إذا رد السلام أو تقول هكذا ترفع يدك قليلا مبسوطة. في حديث عائشة لم تنظر إلى السماء نعم أو مات بدون ما هو بلازم تنظر اللي ما هكذا بالرأس ما يلزم أن ينظر للسماء. نعم. إيش؟ النار إيش فيها؟ ها؟ نعم نعم إيه حتى بالنار. ما له تعريف هذا قصاص. نعم. ها؟ أضاف حلي من الذهب أو من الفضة والأكثر يكون من الفضة. نعم. حدثنا سفيان عن عبد الله بن دارة بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق. نعم نسختان. حدثنا علي بن عبد الله شاهد قوله وأشار لكن هنا فيه إشارة للتعيين لأنه قال من هنا ما قال من المشرق لو قال من المشرق لعينه بالنطق لكن لما قال من هنا هنا مبهم ما يدرى يصلح لكل جهة فإذا قال لما أشار هنا من المشرق اعتبر أن الفتنة تكون من المشرق. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصلاة. اللهم صل الله وسلم. نعم. نعم تمات من اللواط وما يتلوط له. أما بعد قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريخ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها أو فهو بل هو فهو يوسعها ولا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه إلى حلقه. طيب هذا الحديثان فيهما ما سبق من العمل بالإشارة وقد تقدم أن العمل بالإشارة ثابت شرعا سواء كان ممن لا يستطيع الكلام كالأخرس أو ممن يستطيع الكلام. طيب والحديث هذا أيضا الذي قبل حديث عبد الله بن مسعود يقول أشار وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يديه ثم مد إحداهما من الأخرى لأن الفجر الثاني الصادق يكون مستطيرا متسعا من الجنوب إلى الشمال وهناك فجر آخر قبله يسمى الفجر الكاذب هذا يكون مستطيلا لا مستطيرا مستطيلا يعني يمتد من الشرق إلى الغرب. قالوا والفرق بينه وبين الفجر الصادق من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، الفجر الصادق مستطير من الشمال إلى الجنوب، وذاك مستطيل من الشرق إلى الغرب. ثانيا، الفجر الصادق يزداد نورا ولا ظلمة بعده، والفجر الكاذب يظلم ويضمحل. الفرق الثالث، الفجر الصادق متصل بالأفق، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، بينه وبين الأفق ظلمة. فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، والذي عليه المدار هو الفجر الصادق. نعم. لا، هذا لأنه الشارع علقه على النطق، علقه على النطق، والشيء المحرم العبث ما يوجب أن الإنسان يلغو جمعة. الشيء الكلام المحرم لا يكون إلا بالنطق، ولهذا لو قذف إنسان شخصا بالإشارة فإنه لا يحد، لأنه ليس بالكلام. نعم. نعم. ما تتصل. وش كان هو يشير بأصبع إلى حلق؟ كيف؟ هو يعمل لكي تتفق، يعني يعمل لكي. نعم نعم. ولكن ما لا أصبع البخيل يحب أن يتصدق، كل ما جاء يتصدق قال له البخل لا تتصدق، كل ما جاء يتصدق قال له البخل لا تصدق. أين مثل البخل؟ نعم. تلوها نعم. أيهن أحيانا نجيب الشاهد فقط. أين؟ باب اللعان، وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وقال الضحاك إلا رمزا إلا إشارة، وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. يقول مؤلف رحمه الله باب اللعان، اللعان مصدر لعن يلاعن، وهو أي اللعان شهادات مؤكدات بيمين، وإن شئت فقل أيمان مؤكدات بشهادات، على صدق ما ادعاه الزوج على امرأته من الزنا. مثال ذلك، قال رجل إن امرأته قد زنت، نقول له الآن إما أن تأتي ببينة، فإن قال لا بينة قلنا إن أقرت هي ردت ودرئ عنك الحد، وإن أنكرت فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يلاعن، إلا أن يلاعن. اللعان يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي ويعظهما أولا ويخوفهما بالله عز وجل، فإذا أصر بأن أصر الزوج على اللعان والزوجة على نفيه، بأن أصر الزوج على القذف والزوجة على نفيه، أجري اللعان بينهما، فيقال للزوج اشهد بالله 4 شهادات أنك صادق، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين.